بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في الحصة الماضية عند ما يعفى عنه من النجاسات، قد أخذناها بشكل سريع ولعلنا نعيد شيئا منها كذلك بشكل سريع. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الأعيان الطاهرة ثم الأعيان النجسة ثم ما اختلف في طهارته ونجاسته، ذكر ما يعفى عنه من النجاسات، فقال رحمه الله تعالى: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا. قدم بهذه القاعدة الكلية ثم ذكر لها جملة من الأمثلة. هذه القاعدة الكلية يعبر عنها أهل العلم بقولهم ماذا؟ المشقة تجلب التيسير، ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فالدين كله يسر. قال رحمه الله: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا، أي أن الشرع الذي أمرنا باتباعه والتمسك به سهل، وسهولته ويسره لطف من الله عز وجل، لطف من الله عز وجل. ومن لطفه أن كل ما شق وتعسر علينا فإن الله يعفو عنه. ومن ذلك قال رحمه الله: كثوب قصاب، لو مس الدم ثوب القصاب فإنه يجوز له أن يصلي به، فإنه مما يعفى عنه. القصاب هو الجزار الذي يقطع اللحم ويشتغل في الذبائح ونحو ذلك، فغالبا ما يصاب ثوبه بالدم ولا يسلم من الدم، فلذلك يستثنى أو يعفى عن هذه النجاسة. وكما تعلمون أن المذهب أن الدم نجس إلا اليسير منه كما سيأتي. قال: كثوب قصاب وثوب المرضعة، كذلك المرضعة التي ترضع ولدها، أو الذئر، الذئر هي المستأجرة للرضاعة تسمى ذئرا، فهذه لو أرضعت الولد أو الطفل ثم خرج منه شيء فإنه يعفى عنه عنها في ذلك، يعفى عنها في الصلاة بذلك الثوب الذي أصابها أو أصابته النجاسة من ذلك الولد، من ذلك الولد الذي أرضعته. واضح؟ لكن يستحب لها أن تتخذ ثوبا للصلاة، يستحب لها أن تتخذ ثوبا للصلاة. ثم قال: وبلل الباسور، الباسور قلنا مرض يكون في المخرج من الدبر، وهذا المرض عافانا الله وإياكم منه، أحيانا يخرج جلد الإنسان فيرده بيده أو بثوبه فيحصل نوع من البلل، فهذا البلل معفو عنه ولا يكون نجسا. قال: وبلل الباسور أو ما ضارعه، أي أو ما شابهه، كالجروح التي يكون لها بعض الندى أو يكون لها بعض البلل الذي يكون منها، فإنه يعفى عنه ولا يكون نجسا. طبعا بلل الباسور هذا إذا كثر خروجه، إذا كثر خروجه أو إذا كثر رده فإنه يعفى عنه، أما إذا كان لم يكثر فالواجب والذي ينبغي أنه يغسل يده أو يغسل ثوبه منه. واضح؟ طيب، حد الكثرة والقلة، حد الكثرة والقلة في رده، يعني يكون كثيرا لو كان يرده مرة في اليوم، لو كان يرده مرة في اليوم بثوبه أو بيده فهذا يعد كثيرا. واضح؟ قال: ومثله طين الرشاش والمطر، ومثله طين الرشاش والمطر، الوحل والطين الذي يكون في طرقات الناس إلى المساجد وإلى الأسواق، لو أصاب الإنسان شيء منها فإنه وكانت مخلوطة بشيء من روث البغال أو الحمير أو شيء من النجاسة فإنه يعفى عنها، فإنه يعفى عنها إذا بشرط، إذا ماذا؟ إذا كان الغالب ماذا؟ من الطين، وكانت النجاسة يعني مختلطة بالطين. أما لو تعينت النجاسة وكان الذي أصاب ثوبه خالصا من النجاسة فإنه يجب عليه أن يغسلها. واضح؟ قال ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر. الحدث المستنكح هو ما يسمى بماذا؟ بالسلس، إما أن يكون سلس بول أو سلس ريح أو سلس مني. السلس هو الشيء الذي يخرج بغير إرادتك، أن تخرج بعض القطرات من البول أو من المني أو من الريح دون إرادتك، ويكثر ذلك عليك، فإذا كثر مثل هذا فإنه يعفى عنه، يعفى عنه. واضح؟ قال أو كالأثر، هذه الكلمة أو كالأثر متعلقة بما بعدها، أو كالأثر من دمل لم ينكى. واضح؟ هذا معنى الكلام، أو هذا هو، أو كذلك تكون قراءة البيت، أو كالأثر من دمل لم ينكى. الدمل هو الحبوب التي تكون في جسم الإنسان عفانا الله وإياكم، ويكون فيها شيء من القيح أو الدم والصديد. واضح؟ فتلك الدمل إذا لم تنك وخرجت منها بعض الرطوبة فإنها معفو عن تلك الرطوبة إن أصابت البدن أو أصابت الثوب. ما لم تنك، ما معنى تنك؟ أي تعصر أو تقشر بحيث يخرج منها الصديد، فإذا عصرت أو قشرت فإن الخارج منها لا يعفى عنه، فإن الخارج منها لا يعفى عنه. واضح؟ قال أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب، أو أثر الذباب أو كالأثر. انتبهوا، كالأثر تعود إلى الدمل وتعود إلى الذباب. واضح؟ أو كالأثر من دمل، أو كالأثر كذلك من ذباب طار من النجاسة، يعني بمعنى حط في النجاسة ثم طار عن النجاسة إلى جسم الإنسان، فإن الأثر الذي يخلفه معفو عنه. واضح؟ الأثر الذي يخلفه الذباب بعد أن وقع على النجاسة ثم وقع على ثيابك أو على بدنك فهذا مما يعفى عنه. ثم قال أو خرء برغوث ودون الدرهم، وكذلك خرء البرغوث وهو ما يخرج من هذه الحشرات الصغيرة كالبرغوث ونحوها. ثم قال ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. قراءة البيت تكون هكذا، وكذلك يعفى عما كان دون الدرهم من عين الدم ومن عين الصديد ومن عين القيح. واضح؟ فالقيح والصديد والدم إذا كان قليلا دون الدرهم فإنه يعفى عنه. وعرفنا ما معنى الدرهم ولماذا استعمله الفقهاء. واضح؟ الدرهم البغلي يكون في رجل الأتان أو يكون في رجل البغلي، وعبارة عن حلقة فقدر بها العلماء الدم القليل الذي يعفى عنه، الدم القليل الذي يعفى عنه أخذا وقياسا من العفو في الاستنجاء من حلقة الدبر، أنه يعفى ما تبقى بعد الاستنجاء فيها، فعبروا بهذا يعني أخذا بالسلامة في الألفاظ ونحو ذلك. واضح؟ طيب، قال ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. ثم قال أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. المسلم أو الإنسان إذا مر بين بيوتات المسلمين وسقط عليه شيء وشك فيه هل هو نجس أو طاهر، فإنه يحمله على ماذا؟ على الطهارة، ولا يلزمه أن يسأل، لا يلزمه أن يسأل صاحب البيت هل الذي سقط علي طاهر أو نجس، لأن غالب بيوتات المسلمين يستعملون الطهارة ولا يستعملون الأشياء النجسة، ولا يلزمه قلنا أن يسأل، لكن لو سأل فإنه يصدق المسلم، فإنه يصدق المسلم في ذلك. أما لو مر بين بيوتات الكفار فإنهم غالبا لا يتحرون ولا يتحرزون من النجاسة، فعليه أن يسأل ويتثبت إن كانت نجاسة أم لا. واضح؟ وصدق المسلم فيما قال. إذن هذا الذي ذكره المصنف كله مما يعفى عنه، ودليله ماذا؟ وهي المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه الأمور يعني يعفى عنها لهذا الأمر. عندنا التشجير. نعم. طبعا هذه القاعدة مشهورة وهي محل إجماع بين أهل العلم، ودلت عليها النصوص، وممن نقل الإجماع على صحتها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. جاء التشجير. طيب ريثما يجهز التشجير، نطرح مسألة. مما يكون في موسم الحج الهدي، ذبح الهدي يوم النحر، أليس كذلك؟ وجرت العادة أن يكلف كثير من الجزارين بذبح الأضحيات في ذلك الموسم، وجرت العادة كذلك أن يكلف جمع من طلبة العلم بمراقبة الذبح هل هو على الوجه الشرعي أم لا. وكثيرا ما يصيب ثياب أولئك المراقبين الشرعيين، كثيرا ما يصيبهم شيء من الدم، وكثيرا ما يحين وقت الصلاة ويسألون هذا السؤال: هل نصلي على بثيابنا تلك التي أصابها الدم أم لا؟ فما رأي الفقهاء في ذلك؟ الشيخ يفتي ويقول أنه ينبغي له أن يتخذ ثوبا للصلاة، فإن لم يجد فإنه يصلي على حالته. نعم. غيره؟ طبقوا ما طبقناه نحن الآن في مجال مدارسة وليس إفتاء. الإفتاء له أهله، لكن نحن الآن في مجال مدارسة. ممتاز، هذا تفصيل طيب. طيب الحالة الثانية، إذا كان أكثر من الدرهم البغلي، أحسنت. إذن هذا هو، أنه يتخذ ثوبا آخر إن تيسر له، فإن لم يتيسر فإنه يصلي على حالته تلك. وكثيرا ما يشق على الناس أو على الطلبة أن يرجعوا إلى غرفهم ليستبدلوا ثيابهم ونحو ذلك، لأن ذلك يفوت كثيرا من العمل. طيب قلنا مما يعفى عنه، ما يعفى عنه من النجاسات، إما بسبب العسر والمشقة وإما بسبب القلة، وقد فصل فيها المصنف، ذكر بادئ الأمر ما يعفى عنه بسبب العسر والمشقة، وأخر الكلام عما يعفى عنه بسبب القلة. واضح؟ ما يعفى عنه بسبب القلة، قلنا قدر الدرهم فيما دون الدم والصديد والقيح، وكذلك أثر الذباب والبراغيث. واضح؟ أما ما يعفى عنه بسبب المشقة فهو كثير، ومما ذكره ما يبقى من أثر النجاسة، هذه ذكرناها في البيت الذي قبل ذلك، فقال قلنا ماذا؟ ما يبقى من أثر ريحها أو لونها دون طعمها. لماذا ذكرنا علة ذلك؟ لماذا عفي عن الريح واللون دون الطعم؟ ألم نذكره سابقا؟ أحسنت. وجود طعم النجاسة دليل على تمكن عين النجاسة من هذا الثوب مثلا. واضح؟ فلا بد من زوال الطعم، والطعم لا يعفى عنه. الطعم لا يعفى عنه. واضح؟ بخلاف الريح واللون. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته، قال: يكفيك يكفيك الماء ولا يضرك ماذا؟ ولا يضرك أثره، لأنها سألته أنه يبقى شيء من لون الدم، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بخلاف الطعم فإن وجوده دليل على وجود عين النجاسة. كيف يعرف ذلك؟ بأن يصب الماء صبا بعد صب حتى تخرج عصارة ذلك الثوب صافية، تخرج ماء طهورا، واضح؟ ثم هناك أمر لا بد من التذكير به في باب إزالة النجاسة عموما، وهي أن المذهب أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور، واضح؟ وهذه مسألة كبيرة جدا لها فروع كثيرة جدا حتى في وقتنا الحالي، واضح؟ الماء النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور، لا تزال إلا بالماء الطهور، إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها، وهي من ضمن ما يعفى عنه، النار إذا أحرقت النجاسة فصارت ماذا؟ رمادا، واضح؟ فإن النار تطهر النجاسة فتردها رمادها، إذا تغيرت عن كونها نجاسة وصارت رمادا فإن ذلك الرماد معفو عنه وهو طاهر، واضح؟ لكن غير ذلك فإنه لا تكون إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة إلا الحنفية. الحنفية يقولون أن النجاسة تزال بكل قلاع كما يذكرون، فكل ما يزيل النجاسة من ماء الورد أو الخل أو المنظفات والمطهرات الأخرى فإنها تزال بها النجاسة. لكن في المذهب وفي المذهب الشافعي والحنبلي لا يجوز أو لا يصح إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور. طيب، فقلنا أنه كذلك مما يعفى عنه ثوب القصاب والمرضعة وطين الرشاش والمطر والدمى الذي لم ينكى وما سال على المجتاز، ما سال على المجتاز بين بيوتات المسلمين فإنه مما يعفى عنه، وكذلك الحدث المستنكح الذي يتكرر على صاحبه ويغلبه فلا يستطيع أن يدفعه فهذا مما يعفى عنه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان فرائض الوضوء بعد أن بين ما يتطهر به من المياه وقسم لنا الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وعرفنا ما يصح منه أو ما تصح به الطهارة مما لا تصح منه، ثم بين لنا الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة، شرع رحمه الله تعالى في بيان هذه العبادة العظيمة أو الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة وهي الوضوء. فقال رحمه الله تعالى: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال رحمه الله: باب فرائض الوضوء. الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة على الصحيح وليست جمع فرض، هناك فرق لغوي، إذن هي جمع فريضة، والفريضة هنا بمعنى مفروضة، أي الشيء الذي هو مفروض عليك طبعا، والفريضة أو الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف له بالأثر، تعريف له بالأثر. ومراده هنا في هذا الباب ماذا؟ ما تتوقف صحة العبادة عليه، ما تتوقف صحة العبادة عليه. قال: فرائض الوضوء سبع، والوضوء من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة والحسن، هي النظافة والحسن، والوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، أي الماء، أي الماء، واضح؟ لا بد من ضبط هذا. الوضوء هو الفعل، فعل الوضوء، كونك تغسل اليد ثم تمسح الرأس وتغسل الرجل، هذا ماذا؟ يسمى وضوءا. أما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتطهر به وما يتوضأ به وهو الماء، على أنه في لغة العرب من يستعمل هذا في هذا وهذا في هذا والكل سائر، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء سبع، وهذا إجمال لها، وهذه طريقة حسنة في التعليم، أن يذكر لك الأمر مجملا ثم يفصل فيه. فتبين لك الآن أن فرائض الوضوء كم؟ سبع. قال فرائض الوضوء سبع عدها، سبع عدها أي عددها سبع. أول تلك الفرائض قال فنية وغسل وجه بعدها. أول الفرائض النية، أول الفرائض هو النية، والنية هي قصد الشيء مقرونا بفعله، القصد إلى الشيء مقرونا بفعله، فلا بد أن تصاحب ماذا؟ أن تصاحب الفعل. النية لا بد أن تصاحب الفعل، ومحلها عندنا في المذهب أن تكون في بداية غسل اليدين إلى الكوعين، واضح؟ أو في بداية أول واجب، أو في بداية أول فرض. وما هو أول فرض؟ هو غسل الوجه كما سيأتي. أول فرض يغسل هو الوجه، فالنية لا بد أن تكون في بداية الوضوء أو أن تكون في بداية أول فرض، واضح؟ فلو أخرها عن ذلك لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء، كما لو كان يتطهر أو يتوضأ للتبريد ولما وصل إلى غسل يديه إلى المرفقين أراد أن ينوي الوضوء الشرعي، فإنه لا يصح له ذلك. لماذا؟ لأن النية تأخرت عن محلها الذي هو ماذا؟ الذي هو غسل الوجه أو بداية الوضوء، واضح؟ قلنا فرائض الوضوء سبع عدها فنية. النية ماذا ينوي؟ ماذا ينوي المتوضئ؟ ينوي عندنا في المذهب أحد ثلاثة أمور: إما رفع الحدث وهو المنع، الحدث هو المنع المترتب على الأعضاء، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا سابقا، الحدث هو المنع المترتب على الأعضاء، بمعنى إذا وجد هذا الحدث منعك من أداء بعض العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف، واضح؟ فإما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي أداء الفريضة أو ما يشترط له الوضوء، إما أن ينوي كذلك أداء الفريضة أو ما يشترط له الوضوء، حتى النافلة مثلا لو أراد أن يصلي نافلة هل يشترط له الوضوء ولا لا؟ يشترط له الوضوء. إذن لا بد أن ينوي إما رفع الحدث وإما أداء ما يشترط له الوضوء ويدخل فيه الفريضة والنافلة، وإما أن ينوي الجميع، أن ينوي هذا وهذا. وقد جمعها ابن عاشر رحمه الله تعالى في بيت لطيف، فقال رحمه الله تعالى: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لممنوع عرض. إذن ينوي ثلاثة أمور: إما رفع الحدث، وإما أداء ما يشترط له الوضوء، وإما أن ينوي استباحة الممنوع، وهذا استباحة الممنوع يدخل فيه جميع ما تقدم، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: غسل الوجه وغسل وجه بعدها، أي بعد النية، وهذا فيه إشارة إلى بيان محل النية الذي ذكرناه، وهو أن تكون عند غسل الوجه أو في بداية الوضوء. وغسل الوجه، الوجه حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، وعرضه من الأذن إلى الأذن، وعرضه من الأذن إلى الأذن، فهذا هو الوجه الذي يجب على المسلم أن يغسله، واضح؟ طبعا لما نقول من منابت الشعر المعتاد خرج بذلك ماذا؟ الأصلع، وهو الذي انحسر شعره إلى الخلف، فإن مكان الصلع لا يغسل، وإنما هو تابع لمسح الرأس. وكذلك خرج بذلك الأغم، وهو الذي ينبت شعره في جبهته، فإن محل جبهته يغسل لأنه تابع للوجه، وهو مما تحصل به ماذا؟ المواجهة. ويدخل كذلك في غسل الوجه تخليل الشعر الموجود في الوجه، سواء من حاجب أو شارب أو لحية أو نحوها، إذا كان شعرا خفيفا، إذا كان خفيفا فإنه يجب غسله، أما لو كان كثيفا فإنه لا يجب تخليل اللحية، اللحية إذا كانت كثيفة لا يجب تخليلها في المذهب، وإنما يغسل ظاهرها. ما حد الكثيفة وحد الخفيفة؟ الخفيفة هي التي يبدو من ورائها جلد الإنسان، جلد الوجه. أما الكثيفة هي التي لا يبدو، إذا رأى الإنسان لا يبدو له جلد الإنسان، واضح؟ جلد الوجه. فالغسل يكون لجميع الوجه، ويكون كذلك بتخليل الشعر الخفيف منه، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وغسلك اليدين بالمرافق. وغسلك اليدين بالمرافق أي مع المرفقين، غسل اليدين قال الله عز وجل إلى المرفقين، والغاية هنا تدخل في المغية، الغاية إلى، هذه غاية، أن يبدأ من غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق. وعند العرب أن الغاية تدخل في المغية، فالمرافق والمرفق هو الذي يجمع عظمة العضد بعظمة الذراع، هذا هو المرفق، هذا أو المرفق، فهذا داخل في ماذا؟ في غسل اليدين إلى المرفقين، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين. وكذلك مما ينبغي أن يذكر هنا وقد لاحظته كثيرا، وهو أن كثيرا ممن يتوضأ إذا جاء بعد غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه إلى المرفقين يبدأ من هنا من الكوعين، وهذا خطأ، لابد أن تبدأ من أطراف الأصابع. لماذا يبدأ من هنا؟ يقول غسلتها من قبل، ذلك تلك الغسلة الأولى سنة وليست فريضة، فالفرض أن تغسل جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق. اليد إذا أطلقت في كلام العرب فإنه يراد بها أحد ثلاثة أشياء، إما الكف، واضح، وإما من أطراف الأصابع إلى المرفق، وإما من أطراف الأصابع إلى آخر العضد، واضح. لكن قد تقيد أحيانا كما قيدت ماذا في الوضوء، في آية الوضوء إلى المرافق، فعرفنا أنها تقطع هنا، عفوا تغسل هنا. أما في حد القطع مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يحدد، فإنها تحمل على ماذا؟ على الكف، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق. المذهب عندنا وجوب مسح جميع الرأس، وجوب مسح جميع الرأس، ومبتدأه بمنابت الشعر المعتاد إلى آخر القفا، إلى آخر القفا، ويدخل في ذلك جميع الرأس، ولا يجزئ عندنا مسح بعضه، ولا يجزئ مسح بعضه. قال: بالمفارق. المفارق هي مكان المكان الذي يفرق فيه الشعر، المكان الذي يفرق فيه الشعر، وهو مقدمه. ثم قال رحمه الله: وغسل رجليك بكعبيك استقر. وغسل رجليك بكعبيك استقر، أي أن الفريضة الخامسة هي غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والواجب في الرجلين الغسل لا المسح، ولذلك قال استقر. استقر هذا الحكم عند الفقهاء، واستقر عند العلماء غسل الرجلين، لأنه قد حدث خلاف قد مر معكم في بداية المجتهد عن بعض السلف أنه قال الرجل تمسح، لكن الأمر استقر على أن الرجل ماذا؟ تغسل، تغسل الرجل. فقال: وغسل رجليك بكعبيك استقر، ولا بد من إدخال الكعبين كذلك. وهل يجب تخليل أصابع الرجلين؟ المذهب عندنا والمشهور أنه يستحب ذلك ولا يجب، أنه يستحب ولا يجب، بخلاف تخليل أصابع اليدين فإنه يجب. تخليل أصابع اليدين عند غسل اليدين من إلى المرفقين يجب تخليل أصابع اليدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر إن قدر. واضح؟ الفريضة السادسة هي الدلك، ثم الفريضة السابعة هي الفور. في بعض النسخ المخطوط لأسهل المسالك يوجد تقديم وتأخير، فقوله وغسل رجليك بكعبيك استقر عندكم ماذا؟ والفور والدلك. في بعض النسخ وهي الأصوب التي وقفت عليها مؤخرا، والدلك والفور بذكر إن قدر أو إن قدر. واضح؟ تقديم ماذا؟ الدلك على الفور، وهو الصواب، وهو الصواب، لأن الذكر والقدرة معلقة بماذا؟ بالفور لا بالدلك. واضح؟ إذن الدلك هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء، مع صب الماء أو بعده. ما هو الدلك؟ هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء في نفس الوقت الذي يصب فيه الماء، أو بعده مباشرة، بعده مباشرة، هذا هو الدلك. وهذا الحكم كون الدلك من فرائض الوضوء هو من مفردات المذهب المالكي، بمعنى لم يقل أحد من الفقهاء بأنه فرض إلا المالكية، وهذا معنى ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم مفردات المذهب. مفردات المذهب أي لم يقل به أحد غيرهم من المذاهب الأخرى، المذاهب الثلاثة الأخرى. واضح؟ فالدلك من مفردات المذهب المالكي. ولا يكفي الدلك بظاهر الكف الذي هو هذا، لا بد من الدلك بباطن الكف. ولا يكفي الدلك مثلا بالأرجل، يدلك رجلا برجل، وهذا يحصل أحيانا، هذا لا يصح، وإنما لا بد أن يدلك بماذا؟ بيده. في الحقيقة مسألة الدلك مسألة أو الخلاف فيها قوي جدا بين الفقهاء. يقول صاحب الإشراف، تعرفونه، من هو؟ القاضي عبد الوهاب. أحسنت، القاضي عبد الوهاب يقول أنه لا فرق، أو يقول أن الغسل لا بد أن يتضمن الدلك. واضح؟ وإلا لا يسمى غسلا، وإنما يسمى صب، صب للماء. واضح؟ أو إمرار للماء. لكن الميزة أو الشيء الذي تميز به الغسل هو ماذا؟ هو الدلك، هو إمرار اليد. ولا تمر اليد بصفة خشنة، وإنما إمرارا خفيفا، إمرارا خفيفا. وما والتنطع في الدين ممنوع، بعض الناس قد يدلك حتى يخرج شيئا من القذورات، وإنما الواجب ماذا؟ الواجب أن يمر يده إمرارا خفيفا، وهذا يكفي. واضح؟ ثم قال والفور بذكر إن قدر، الدلك ثم قال والفور بذكر إن قدر. الفور ويعبر عنه بماذا؟ بالموالاة. وأي التعبيرين أفضل؟ يقول الدردير أن الأفضل والأولى أن يعبر بالموالاة، لأن الفور فيه نوع عجلة، أو فيه إنباء عن عجلة، وليس هذا مطلوبا في الوضوء. العجلة في الوضوء ليست مطلوبة، وإنما المطلوب ماذا؟ توالي غسل الأعضاء دون تفريق طويل، وهذا هو معنى الموالاة، هذا هو معنى الموالاة أو الفور، هو توالي غسل الأعضاء دون تفريق طويل. ما حد هذا التفريق الطويل؟ قالوا حده ألا يجف العضو الذي قبله، ألا يجف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل والمكان المعتدل، ألا يجف العضو الذي قبل في الزمان المعتدل وفي المكان المعتدل. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بأركان الوضوء. والركن الأخير الذي هو الفور مقيد بأمرين، وهما ماذا؟ الذكر والقدرة، الذكر والقدرة. بمعنى أنه لو عجز الإنسان عن أن يغسل أعضاءه بالموالاة فإن عجزه هذا يكون سببا في إسقاط هذا الفرض عنه. واضح؟ فلو كان رجلا كبيرا إذا غسل وجهه يجف وجهه قبل أن يغسل يده إلى المرفقين لعجز، فهذا يعفى عنه ويسقط عنه ماذا؟ فرض الفور، يسقط عنه فرض الفور. وكذلك النسيان، فيما لو نسي إنسان مثلا غسل الوجه، مثلا توضأ ونسي غسل وجهه ثم تذكر قبل الصلاة وبعد فترة جفت فيها جميع الأعضاء، جفت فيها جميع الأعضاء، فما الحكم حينئذ؟ ما الحكم حينئذ؟ ها ترفعون أيديكم من أجل النسخ أو من أجل الإجابة عن السؤال؟ تفضل. نعم أحسنت، قال يغسل وجهه ويصلي، توضأ وبعد ساعة تذكر أنه لم يغسل وجهه، ماذا يصنع؟ يغسل وجهه فقط، إن كان صلى يعيد الصلاة، وإن لم يكن صلى فإنه يغسل وجهه ويصلي. لماذا؟ لأنه نسي، والفور يسقط مع ماذا؟ مع النسيان. طيب لو نسي وجهه بعد وقت قصير بحيث أن أعضاء الوضوء لم تجف بعد، فما الحكم حينئذ؟ أول شيء سؤال واضح ولا لا؟ سؤال واضح؟ تفضل يا شيخ. يغسله وما بعده، فلو نسي وجهه مثلا فإنه يأتي بغسل الوجه ويغسل ما بعده ما دام أنه لم يجف، لم تجف أعضاؤه، بخلاف ما لو جفت فإنه يغسل العضو الذي نسيه فقط. واضح؟ وهذا معنى أن الفور فرض مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. أظن أن هذا الأمر واضح. طيب قال وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر إن قدر أو إن قدر. طيب فرضية هذه الأشياء كلها ثابتة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم هذا دليل على ماذا؟ على النية، إذا أردتم القيام، والإرادة دائما تكون مقرونة بنية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا الركن الثاني، ثم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذا الركن الثالث، ثم وامسحوا برؤوسكم، وهذا الركن الرابع، وأرجلكم وأرجلكم، كلاهما قراءتان سبعيتان، وهذا هو الركن الخامس. وأين الدلك والفور؟ ها؟ هذا دليل على الترتيب، والترتيب عندنا سنة. أحسنت، الغسل متضمن للدلك كما نقلنا كلام القاضي عبد الوهاب، الغسل يتضمن الدلك. طيب والفور؟ نعم. وألا يؤخذ من الآية؟ بعض أهل العلم أخذها من الآية أنه جاء ذكر هذه المغسولات في آن واحد، فدل ذلك على التوالي والتتالي في غسلها دون تفريق طويل، دون تفريق طويل. وإلا كذلك يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يؤخر في ذلك. طيب هذا ما يتعلق بفرائض الوضوء. ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن سنن الوضوء فقال وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين. هذا البيت مكسور، هذا البيت مكسور، لكن الحمد لله أني وقفت على نسخة فيها تصحيح للبيت. هذه النسخة اعتمدها الواطي رحمه الله في شرحه على أسهل المسالك، ولا يزال مخطوطا، فصححها وفق ما تم تصحيحها قبل الاطلاع على الشرح، والحمد لله. قال وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل اليد للكوعين، فابدأ بغسل اليد للكوعين، أما فابدأ بغسل يديك هذا لا يكون مستقيما أبدا. واضح؟ سلك في ذلك، سلك في بيان سنن الوضوء نفس المسلك الذي سلكه في بيان فرائض الوضوء، ذكرها مجملة أو عموما ثم فصل في ذلك فيها، فقال وقل ثمان عدة المسنون، أي أن سنن الوضوء كم؟ ثمانية سنن أو ثماني سنن. قال فابدأ بغسل يديك للكوعين، أول تلك السنن ماذا؟ غسل اليدين إلى الكوعين، والكوع هو ما يلي الإبهام. واضح؟ ما يلي الإبهام هذا هو الكوع. واضح؟ فتغسل اليد إلى الكوعين. قبل أن تدخل في الإناء كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فابدأ بغسل يديك للكوعين، وقلنا أن النية تقارن غسل اليدين، فإن لم يتيسر فإنها لا بد أن لا تتأخر عن غسل الوجه الذي هو أول فريضة. طيب، قبل يعني أن نشرع في السنة الثانية لابد أن نعرف أن المالكية يفرقون بين السنة والفضيلة والرغيبة والنافلة، فهذه ألفاظ عندهم أو مصطلحات يفرقون فيها، فما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم درجات عند المالكية. الفرض ما هو الفرض؟ هو الذي طلبه منا الشارع طلبا جازما، أما ما طلبه منا طلبا غير جازم فإنه درجات عند المالكية. السنة هي أعلى تلك الدرجات، وقد يعبر بالسنة عن الواجب عند بعض علماء المالكية، قد يعبر بالسنة عن الواجب عند بعض علماء المالكية، لكن المراد عند إطلاق السنة هي السنة المؤكدة. والسنة في اللغة عموما هي مطلق الطريق من خير أو شر، كل طريق فهو سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، وكذلك قال من سن سنة سيئة، فمطلق الطريق هو ماذا؟ هو السنة. واضح؟ أما في الاصطلاح عند المالكية فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يرد دليل على وجوبه، بمعنى أنه ما طلبه منا الشارع طلبا غير جازم، لكن كانت له عناية خاصة، اعتنى به الشارع عناية خاصة، وقد يكون عبادة كاملة وقد يكون جزءا من عبادة. عبادة كاملة مثل ماذا؟ مثل صلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة عند المالكية، وقد يكون جزءا من عبادة كما هو الحال الذي نحن بصدده كغسل اليدين إلى الكوعين، فهذا جزء من عبادة وهو سنة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، ولا يوجد دليل على وجوبه. واضح؟ وسيأتينا عند ذكر الفضائل تعريف للفضائل بإذن الله عز وجل. المهم أن تعلموا أن المالكية فرقوا في درجات ومنازل ماذا؟ ما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم. قال وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل اليد للكوعين، ثم قال تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. تمضمضا، السنة الثانية هي المضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته ثم مجه، ثلاثة أشياء: إدخال الماء وإدارته التي هي الخضخضة تخضخضه داخل الفم، ثم مجه طرحه. فلو بلعه الإنسان فإنه عندنا في المذهب أنه لم يكن قد أتى بالسنة على أكمل الوجه، على أكمل الوجه، وهي سنة المضمضة. واضح؟ قد ذكر هذه الأمور أو تعريف المضمضة القاضي عياض رحمه الله تعالى، إذا لابد من هذا الضابط في المضمضة: إدخال الماء وتحريكه ثم مجه أي طرحه وعدم شربه. واضح؟ ثم قال واستنشقا، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، بالنفس، يستنشق الإنسان. واضح؟ فيدخل الماء بنفسه، وهو السنة الثالثة. السنة الرابعة قال واستنثري، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف كذلك بالنفس، ولا بد عندنا في المذهب كما قال الإمام مالك رحمه الله أن يضع يده، ولا يكفي تركها أو الاستنثار دون وضع الأصبع على الأنف، قال حتى لا يتشبه ببعض الحيوانات. واضح؟ فلا بد من وضع الأصابع على الأنف. هناك طريقة يذكرها المالكية في قضية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فالأفضل عندهم أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث أخرى، تفصل الثلاثة الأول عن الثلاثة الأخرى، واضح؟ وهناك طريقة أخرى وهي أن يجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، والكل جائز، والكل جائز، لكن الأفضل عندهم عند المالكية أن يفرق بين الثلاث غرفات الأولى للمضمضة ثم يجعل ثلاث غرفات أخرى للاستنشاق والاستنثار. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وغسلك اليدين، عفوا، قال: تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. رد مسح الرأس من المؤخر، من آخر القفا، هذا من سنن الوضوء، هذا من سنن الوضوء. مسح الرأس ابتداء ما حكمه؟ فريضة، واضح؟ رد مسح الرأس سنة، رد مسح الرأس سنة، لكن بقيد. متى تكون سنة؟ إذا بقي في اليد بلل. أما إذا صارت اليد يعني ناشفة لا ليس فيها بلل، فإنه يسقط، تسقط هذه السنة، تسقط هذه السنة. إذن رد مسح الرأس سنة إذا بقي في اليد بلل، واضح؟ قال: تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. ثم قال رحمه الله: ومسح وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائها ورتب فرضه. أي السنة السابعة ما هي؟ مسح الأذنين، والمراد بمسحهما مسح ظاهرهما وباطنهما. أما ظاهرهما فهو ما يلي الرأس، وباطنهما ما يلي الوجه. واضح الكلام؟ عرفتم ظاهر الأذن وباطن الأذن؟ أين ظاهرها؟ أيوة، ما يلي الرأس، وباطنها ما يلي الوجه. فالأذن ظاهرها وباطنها تمسح الأذن ولا تغسل. لماذا قلنا ظاهرها وباطنها؟ لأن من الفقهاء من قال أن ظاهرها يمسح مع الرأس وباطنها يغسل مع الوجه، ولذلك ذكرنا تحديد الوجه سابقا، عرض الوجه، أنه من الأذن إلى الأذن أو من العظار إلى العظار. ما هو العظار؟ هو البياض الذي يكون بين الأذن واللحية، هذا يسمى العظار. فحد الوجه عرضا من العظار إلى العظار أو من الأذن إلى الأذن، واضح؟ طيب، قال رحمه الله: ومسح وجهي كل أذن فرضه، أي ارضى أو رضي العلماء أن تكون هذه سنة، أن يكون مسح الأذنين سنة. رضي العلماء أن يكون مسح الأذنين سنة، لأن بعض العلماء قال أنها تلحق بمسح الرأس فجعلها من قبيل الفريضة، لكن الذي ارتضاه علماء المذهب أنها ماذا؟ أنها سنة. الناظم يعني لله دره، يعني هو دقيق في استعمال العبارات والألفاظ، فهذا من نعم الله علينا أن وفقنا إلى تدارس مثل هذا المتن. طيب، ثم قال رحمه الله: ومسح وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائها ورتب فرضه. السنة السابعة تجديد الماء لمسح الأذنين، فبعد أن تمسح رأسك الفريضة ثم ترد مسح الرأس وهو سنة، فإنه تجدد الماء، تأخذ ماء جديدا لتمسح به الأذنين. أخذك للماء مرة أخرى بعد مسح الرأس يعد ماذا؟ يعد سنة. قال: جدد لمائها، تجديد الماء هي السنة السابعة. وآخر سنة وهي الثامنة ماذا قال؟ ورتب فرضه. ترتيب الفرائض فيما بينها سنة وليس فريضة، واضح؟ فيقدم الوجه، ثم بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين. هذه الفرائض لا بد أو حكمها الترتيب بينها، حكمه ماذا؟ السنية، حكمه السنية. الترتيب بين هذه الفرائض يعد سنة. طبعا معنى قولنا أنه سنة لو أن شخصا قدم مسح الرأس على غسل اليدين إلى المرفقين فهل وضوءه صحيح؟ وضوءه صحيح، لكنه خالف السنة، لكنه خالف السنة. فعلى المذهب أنه أن وضوءه صحيح لكنه خالف السنة، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث أو بعض الآثار عن الصحابة. قال علي رضي الله عنه: لا أبالي بأي عضو ابتدأت في غسله في الوضوء. ووردت كثير من الآثار عن الصحابة، لكن الإنسان يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم غسل الوجه ثم يثني بغسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم بعد ذلك غسل الرجلين مع الكعبين. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: التشجير الذي في الفرائض والسنن. إذن هذه فرائض الوضوء قد عرفناها، نذكر بها مرة أخرى: النية وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ثم بعد ذلك غسل الرجلين مع الكعبين ومسح كل الرأس ثم الدلك والفور مع الذكر والقدرة. الفور مع الذكر والقدرة، هذه المشجرات بإذن الله ستوزع عليكم جميعا بعد أو قبل الاختبار، وهي سهلة تعين على المذاكرة وتصور المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى كذلك: السنن. السنن، سنن الوضوء. أولا قلنا: غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس من مؤخره بشرط أن يبقى في اليد بلل. طيب، ثم مسح الأذنين، ثم تجديد الماء للأذنين وترتيب تلك الفروض، يعد سنة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: أما فضائله فعشر تذكر. لا بد من تسكين الهاء حتى يستقيم الوزن. أما فضائله وليس فضائله، واضح؟ أما فضائله فعشر تذكر: تسويكه ثم المكان الطاهر. شرع رحمه الله تعالى بعد أن بين فرائض الوضوء وسنن الوضوء، شرع في بيان فضائل الوضوء. ما هي الفضائل أو ما تعريف الفضيلة عند المالكية؟ قالوا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، ولم يواظب على فعله. طبعا ستجدون خلافا حتى داخل المذهب، وأنا لا أريد التطرق إلى مثل هذا الخلاف في تحديد ما هو الفضيلة وما هو السنة، لكن سنجري على المشهور من المذهب، سنجري على المشهور من المذهب. فقال: أما فضائله فعشر تذكر. إذن عدد الفضائل كم؟ عشر، وهي في الحقيقة أكثر من عشر، لكن الذي ذكره هنا عشر، الذي ذكره هنا عشر. فقال: تسويكه ثم المكان الطاهر. أول تلك الفضائل السواك، السواك من فضائل الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة. إذن السواك من فضائل الوضوء، ويكون الأفضل أن يكون بماذا؟ بعود الآراك، أن يكون بعود الآراك. وللمالكية طريقة في التسويك، أن يكون في الأسنان ذهابا على على على من اليمنى من اليمين إلى اليسار، وأن يكون على اللسان من أدناه إلى أعلاه. فهذه طريقة ذكروها، والمهم أن يحصل التسويك بالعود، عود الآراك. وإن لم يوجد عود الآراك فإنه يجزئ التسوك بماذا؟ بإصبع الإنسان، فيتسوك بإصبعه، واضح؟ ثم قال: ثم المكان الطاهر. من فضائل الوضوء، الوضوء في المكان الطاهر. نعم. سنأتي في آخر ذكر الفضائل إلى ما ذكرته، لأن الآن نحن ذكرنا وعددنا الفرائض والسنن والفضائل، وسيأتيكم سؤال قريب من سؤال الشيخ في لماذا نعدد في هذه الفرائض والسنن والفضائل؟ ما الفائدة من ذلك؟ نحن لماذا نتعلم هذه الفرائض والسنن والفضائل؟ سيأتي ذلك في آخر ذكر الفضائل. طيب، أما فضائله فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر. من فضائل الوضوء أن يكون الوضوء في مكان طاهر، أن يكون في مكان طاهر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في تنظيف أفنية البيوت، فقال خالفوا اليهود ونظفوا أفنيتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعادة ما يكون الوضوء في تلك في فناء الدار. والمكان الطاهر إنما كان من الفضائل حتى يبتعد الإنسان في وضوئه أن يصيبه شيء من النجاسة وهو يستعد لأداء الصلاة، فحتى يبتعد عن أن تصيبه شيء من النجاسة، كان ذلك من الفضائل التي ينبغي مراعاتها. ثم قال والشفع والتثليث فيما يغسل. ما هي من المغسولات؟ مغسولات الوضوء ما هي؟ قبل الوجه، سواء من السنن أو الفرائض، ما هي المغسولات؟ اليد إلى الكوعين، وكذلك الوجه، وكذلك المضمضة والاستنشاق، وكذلك غسل الرجل واليد إلى المرفقين، ومسح الرأس هذا من الممسوحات وليس من المغسولات. فقال رحمه الله والشفع والتثليث فيما يغسل هذا من الفضائل. غسل هذه المغسولات مرة واحدة هو الفرض، أما الشفع الذي هو التثنية الغسلة الثانية هذه تعد فضيلة من الفضائل. كل غسلة ثانية من تلك المغسولات تعد فضيلة، وكذلك الغسلة الثالثة. ومحل كونها فضيلة إذا تم استيعاب الغسلة الأولى، فإذا لم يتم استيعاب الغسلة الأولى فإن الغسلة الثانية ماذا تكون؟ تكون فريضة، تكون واجبة. إذا لم يستوعب جميع العضو بالغسل، إذا كان هذا المغسول واجبا فإن الغسلة الثانية تكون ماذا؟ تكون واجبة، لأنه لا بد من إيصال الماء إلى جميع العضو الذي يجب غسله، واضح؟ إذن الشفع والتثليث فيما يغسل المراد بذلك الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. إذا استوعب المتوضئ الغسلة الأولى فإن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة تكون من الفضائل. ثم قال رحمه الله والماء مع الإحكام كالغسل اقللوا. كالغسل اقللوا، ومعنى اقللوا مأخوذة من أقلل من الأمر، أقلل الماء. وقد تجدون بعضهم يقرأها قللوا، وهي محتملة، لكن الصواب أن تكون اقللوا بالكسر، أن تكون اقللوا، على أنه ورد في بعض النسخ قراءة للبيت قراءة أخرى. في بعض النسخ قال والشفع والتثليث فيما يغسل وقلة للماء فيما يفعل، وقلة للماء فيما يفعل. وهذا لعله أسلس، لعله أسلس من الأول. وهذا ذكره الواطي رحمه الله تعالى في شرحه، قال والشفع والتثليث فيما يغسل وقلة للماء فيما يفعل، وقلة للماء فيما يفعل. قوله والماء مع الإحكام كالغسل أي قلة الماء من الفضائل، التقليل من الماء وعدم الإسراف، هذا من ماذا؟ من الفضائل. الإسراف محرم، الإسراف محرم، لكن تقليل الماء بحسب ما يكفيك لوضوئك أو لغسلك حتى ولو كنت على نهر جار، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، حتى ولو كنت على ضفة البحر، فتقليلك للماء يعد من الفضائل. واضح؟ قال مع الإحكام، تقليل الماء، لكن هذا لا يكون على حساب التقصير في غسل العضو، فلا بد من الإحكام، لا بد من إحكام غسل العضو. فهذا معنى قوله والماء مع الإحكام كالغسل قللو. ثم قال رحمه الله وللإناء والعضو يم والسنن، أي ومن فضائل الوضوء، ومن فضائل الوضوء أن يوضع إناء الإناء الوضوء على اليمين، وهذا إذا كان مفتوحا حتى يسهل الغرف منه. أما إذا كان مغلقا، إذا كان مفتوحا يسهل الغرف منه يكون على اليمين، هذا من الفضائل. أما إذا كان مغلقا فإنه يوضع من جهة اليسار حتى يتسنى للمتوضئ أن يصب على يمينه، أن يصب على يمينه، وكل هذا من الفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. قال وللإناء والعضو، وكذلك كون المتوضئ يبدأ بغسل عضوه اليمين قبل اليسار أو عضوه الأيمن قبل الأيسر، هذا من ماذا؟ من الفضائل. فلو قدم غسل العضو الأيسر على الأيمن لا حرج في ذلك، لكن من الفضائل ومما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ تقديم العضو الأيمن على العضو الأيسر. قال وللإناء والعضو يم والسنن، والسنن في نفسها، انتبهوا لقراءة البيت، قال وللإناء والعضو يم، انتهى الكلام. والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، أي ومن الفضائل ترتيب السنن فيما بينها وترتيب السنن مع الفرائض، يعد من الفضائل. كم فضيلة؟ فضيلتان. الفضيلة الأولى ترتيب السنن فيما بينها، واضح؟ فيغسل أو تغسل اليد إلى الكوعين قبل ماذا؟ قبل المضمضة، والمضمضة قبل الاستنشاق، والاستنشاق قبل الاستنثار. هذا الترتيب يعد ماذا؟ من السنن، يعد من الفضائل، يعد من فضائل الوضوء. وكذلك ترتيب السنن مع الفرائض يعد من الفضائل. كيف ذلك؟ مسح الأذنين يكون بعد مسح الرأس، فأولا يمسح الرأس ثم تمسح الأذنان ثم يغسل أو تغسل الرجلين. فهذا الترتيب، هذا الترتيب يعد من الفضائل، على أن الترتيب بين السنن والفرائض هو محل خلاف في المذهب هل هو سنة أو فضيلة، لكن المشهور أنه من فضائل الوضوء، واضح؟ إذن معنى البيت وللإناء والعضو يم، هذا انتهينا منها، أن يوضع الإناء على اليمين وأن يبدأ بالعضو الأيمن. ثم قال والسنن في نفسها ترتب، والسنن مع الفروض ترتب كذلك، واضح؟ وهذه كذلك من الفضائل. ثم قال رحمه الله والبدء بالرأس من المقدم، والبدء بالرأس من المقدم، مسح الرأس من المقدم، البداية من هنا أو البدء من هنا، هذا من الفضائل. كيف ذلك؟ يعني نحن قلنا مسح الرأس ما حكمه؟ هناك شيء اسمه مسح الرأس، حكم مسح الرأس، وهناك صفة مسح الرأس، واضح؟ أما حكم مسح الرأس فهو فريضة، أما صفة مسح الرأس فالسنة أو الفضيلة أن يبدأ من مقدمه وأن لا يبدأ من أطرافه أو من الخلف، واضح؟ الفضيلة أن يبدأ من مقدم الرأس. فلو جاء إنسان متوضئ وأراد أن يتوضأ فبدأ في مسح رأسه الذي هو الواجب، بدأ من الخلف، ما حكم ذلك؟ صحيح. وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لكنه ضيع على نفسه الفضيلة التي هي البدء من مقدم الرأس في الوضوء. لذلك قال والبدء بالرأس من المقدم. ثم قال تسمية كالغسل والتيمم، آخر تلك الفضائل هي التسمية، وهو قول المتوضئ عند بداية الوضوء بسم الله، بسم الله، وهي من الفضائل. ثم بعد أن ذكر التسمية في هذا الموضع شرع في ذكر بعض الأشياء التي تشرع فيها أو يشرع في ابتدائها التسمية، فذكر من ذلك الغسل، فإن الإنسان إذا أراد أن يبدأ ويشرع في الاغتسال يسمي الله، يقول بسم الله. وكذلك التيمم، إذا أراد أن يتيمم فإنه يسمي الله عز وجل. وهذه الأشياء التي ذكرها تسمى بالنظائر، يعني التي الأشياء التي تشرع فيها التسمية، الأشياء التي يشرع فيها التسمية ذكرها في هذا الموضع لأنه ذكر التسمية للوضوء، فلما ذكر التسمية للوضوء ناسب أن يذكر بعض الأشياء التي تشرع لها التسمية إما ندبا وإما وجوبا على ما سيأتي. فأما الغسل والتيمم فإنه يندب لهما التسمية في بداية الغسل وفي بداية التيمم. ثم قال والغلق والإطفاء والدخول واللبس واللبس والضد وكالمأكول. إذن والغلق عند غلق الباب تشرع التسمية كما سيأتي ذكر الحديث في ذلك، وكذلك عند إطفاء المصباح تشرع التسمية، واضح؟ وقديما المصباح كان عندهم يوقد من نار في الزيت، والتسمية عليه حتى لا تأتي الفأرة فتقلبه فممكن أن يحصل حريق في البيت، فيشرع في ذلك ماذا؟ عند إطفاء المصباح يشرع ماذا؟ التسمية. قال والدخول، وكذلك عند دخول البيت تشرع ماذا؟ تشرع التسمية. وعند اللبس، عند لبس الثياب تشرع كذلك التسمية. ثم قال رحمه الله والضد، أي وضد كل ما ذكر، فضد الغلق فتح الباب تشرع التسمية، وضد الإطفاء إيقاد المصباح تشرع التسمية كذلك، وضد الدخول الخروج من البيت، فالإنسان يسمي الله عز وجل عند خروجه من البيت. وعند خلع الثياب، لأنه قال واللبس ضده ماذا؟ خلع الثياب، تشرع كذلك التسمية على وجه ماذا؟ على وجه الندب لا الوجوب، على وجه الندب لا الوجوب. قال وكالمأكول، وكذلك عند الأكل، عند الأكل تشرع التسمية على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب؟ لم أجد لعلماء المذهب في ذلك نص في حدود علمي والله أعلم، لكنها المشهور أنه أن التسمية للأكل واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذه مما يعني يلزم في الأكل لأن الأمر يدل على الوجوب، لكن من وقف على نص لعلماء المذهب فليفيدنا به مشكورا جزاكم الله خيرا. قال والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول. ثم قال رحمه الله لحد وتغميض صعود المنبر. عند لحد الميت، الميت إذا وضع في قبره كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، في رواية وعلى سنة رسول الله، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن عند لحد الميت ووضعه في القبر يسمي الإنسان، يسمي الذي يضع الميت في القبر يسمي الله عز وجل. قال وتغميض، وكذلك إذا مات الإنسان وبقيت عينه شاخصة فإنه إذا غمضه يقول بسم الله، يغمض له العين، وهذا من مستحبات أو التي تفعل بالميت عند تجهيزه، فعند تغميضه للعين يسمي الله عز وجل. قال صعود المنبر، كذلك الإمام الخطيب إذا أراد أن يصعد المنبر فإنه يسمي الله عز وجل. ثم قال وطئ، وطئ ركوب صيد اذبح وانحر. قال وطئ إذا أتى الإنسان أهله أو زوجته فإنه يشرع له التسمية عند وطئ زوجته، وكذلك الركوب، ركوب الدابة أو ركوب السيارة أو ركوب أي شيء فإنه يشرع وتشرع التسمية في ذلك تبركا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله صيد اذبح وانحري، كل ما تقدم أو مجمل ما تقدم تشرع فيه التسمية على وجه الندب، أما الصيد والذبح والنحر فعلى سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب الصيد إذا أرسل الصياد كلبه المعلم لاصطياد فريسته فإنه لا بد له أن يسمي الله، لا بد أن يسمي الله عز وجل. وكذلك عند نحره للإبل مثلا فإنه يسمي الله، وكذلك عند ذبحه لما يذبح فإنه يجب عليه أن يسمي الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. واضح؟ إذن ما تقدم كله على سبيل الندب أو مجمله على سبيل الندب، لكن الصيد والذبح والنحر على سبيل الوجوب. نعم. طيب، انتهينا من ذكر فرائض الوضوء وسننه وفضائله. ما الفائدة من معرفة الفضائل والفرائض والسنن؟ ما الفائدة؟ أليس هذا هو سؤالك؟ أو قريبا منه؟ تفضل. معرفة ويترتب عليها أمور، منها إذا من ترك الفريضة عليه شيء ليس على مسألة الفضيلة. أحسنت. مثله. نعم. الصحة والإجزاء. أحسنت. إذن معرفة الفرائض والسنن والفضائل ليست يعني إنما ذكرناها لفائدة عظيمة، وهي معرفة هل هذا الوضوء أولا مثل ما ذكر أن هل هذا الوضوء يجزئ أو لا يجزئ، وكذلك معرفة كيفية التعامل فيما لو نسي الإنسان شيئا من تلك الفرائض أو السنن. فدعونا ننشط أذهاننا بعض الشيء. إنسان توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق والاستنثار وصلى، وبعد صلاته تذكر، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة. بس ما يلزمه شيء؟ يلزمه عند أول صلاة أن يعيد الوضوء ويتمضمض ويستنشق، أو يتمضمض ويستنشق ويستنثر دون إعادة الوضوء. واضح؟ يلزمه في الصلاة التي بعد. طبعا لما نقول يلزمه ليس على سبيل الوجوب، لكن حتى لا يتعمد ترك السنة، فإن من أهل العلم من رأى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فلا بد له من أن قبل أن يصلي أن يمضمض ويستنشق ويستنثر. واضح؟ طيب، لو نسي لمعة في قدمه، شيء يسير بس في قدمه لم يصله الماء، وصلى وبعد صلاته تذكر، ما حكم صلاته؟ يعيد صلاته. إذن صلاته لا تصح لأنه قصر في غسل جزء من الواجب، قصر في غسل جزء من الواجب، فإنه يعيد صلاته، يعيدها فقط، يعيد الوضوء ولا يعيد غسل تلك اللمعة فقط؟ شيخ، غسل اللمعة فقط، ما تعليل ذلك؟ ما تعليل ذلك؟ هل هناك تعليل لذلك؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، لأن الموالاة هي فرض لكن بشرط ماذا؟ الذكر، وهذا نسي فتسقط عنه الموالاة، لذلك قلنا له يعيد غسلها لوحدها فقط. لو قلنا أن الموالاة تجب مطلقا بدون قيد الذكر والقدرة لقلنا له ماذا؟ أعد الوضوء من جديد، لكن لما كانت الموالاة إنما تجب مع الذكر والقدرة وهذا قد نسي فإنه يعيد العضو الذي نسيه فقط، العضو الذي نسيه فقط. طيب، نعم. يقول الأخ أنه حتى لو فات وقت طويل، نحن نتكلم فيما لو فات وقت طويل، أما إذا فات وقت قصير والأعضاء لم تجف بعد فإنه يعيد العضو الذي نسيه وما بعده، وما بعده، لأنه لا يزال في العبادة، والفور واجب مع الذكر، وهو تذكر أثناء العبادة، فيجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالعضو الذي نسيه وما بعده. ف فلنفرض مثلا أنه توضأ ونسي غسل الوجه حتى وصل إلى غسل القدمين وأعضاؤه لا زالت يعني فيها بلل، فإنه في هذه الحالة يعيد من غسل الوجه وما بعده، يعيد غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومسح الأذنين ثم غسل الرجلين، واضح؟ بخلاف ما لو تذكر بعد الانتهاء من العبادة، فإن الفور في هذه الحالة الذي هو الموالاة يسقط عنه ويصير غير واجب، واضح؟ يغسل وجهه فقط ويبدأ في الصلاة. نعم، أحسنت، هذه من المسائل التي ذكروها، هل تلزمه نية أو تكفيه النية الأولى؟ هذا مما ذكره خليل في توضيحه في شرحه على مختصر ابن الحاجب، وعلماء المذهب عموما يذكرونه، وقد ذكر فيه خلافا بين أهل المذهب، والصواب أن يستحضر النية لذلك، أن يستحضر النية أنها أن هذا غسل الوجه الذي نسيته هو تابع للوضوء السابق. هذه ليست حصة فتاوى وإنما حصة درس فقه، ونحن لسنا أهلا للفتوى، وإنما نتدارس فيما بيننا. تفضل يا شيخ، آخر شيء. نعم، وكذلك ذكرنا مما ذكرناه أن العلماء قد يختلفون في إلحاق هذا بالسنة وإلحاق هذا بالفضيلة، فأنت تذكرت أشياء كثيرة ونسيت هذا، واضح؟ فأحيانا تختلف أنظار العلماء في إلحاق هذا بالفريضة وهذا بالسنة، على أنني أزيدك شيئا آخر، أنه حتى تعريف السنة بما ذكرناه وتعريف الفضيلة بما ذكرناه قد ذكر بعض أهل العلم غير ذلك في تعريفه وتحديده، المهم أن تعلم أن ما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم هو على درجات عند المالكية، تلك الدرجات قد تقوى وقد تضعف على حسب ما يذكره أهل العلم في المذهب، وهذا الأمر في الحقيقة له أثره، فالذي يترك مثلا الوتر الذي هو سنة عند أغلب الفقهاء إلا الحنفية ليس كالذي يترك مثلا ركعتي الضحى، الذي يترك الوتر قال الإمام أحمد رجل سوء، الذي يداوم على ترك الوتر قال عنه الإمام أحمد رجل سوء، الحنفية يرون وجوب الوتر، فسنية الوتر ليست كسنية ركعتين بعد صلاة المغرب أو ركعتي الضحى ونحو من ذلك، على أن كل هذه النوافل مهمة لا سيما لطالب العلم، لا سيما لطالب العلم ينبغي له أن يعتني بالنوافل. طيب نواصل، ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر وهو من المهمات وهو نواقض الوضوء، بعد أن ذكر الوضوء شرع في بيان نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، وقد يعبر عن النواقض بموجبات الغسل كما فعل ابن الحاجب رحمه الله تعالى، موجبات الغسل، والتعبير بالموجبات أفضل وأولى، لماذا؟ لأن الناقض يكون بعد فعل، يكون الفعل ثم يأتي ناقضه، أما الموجب فإنه يأتي قبل الفعل وبعده، ما يوجب الوضوء موجبات الوضوء قد تكون أشياء قبل فعل الوضوء وقد تكون أشياء بعد فعل الوضوء، فإذا دخل الوقت وجب، دخل وقت الصلاة وجب ماذا؟ وجب الوضوء لأداء الصلاة، أليس كذلك؟ وإذا توضأ الإنسان ثم أحدث بعد ذلك وجب عليه الوضوء، فهذا ناقض وموجب، والأول موجب وليس ناقض، دخول الوقت ليس ناقض من نواقض الوضوء، وإنما موجب من موجبات الوضوء، فالتعبير بالموجبات أولى وأعم وأشمل بخلاف التعبير بالنواقض. على كل حال ذكر الفقهاء غالبا ما يذكرون النواقض وبعضهم يذكر الموجبات. قبل الشروع في بيانها ناقضا ناقضا أو موجبا موجبا، نذكر أن النواقض يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، أحداث وأسباب وغير ذلك، وغير ذلك بمعنى غير الأحداث وغير الأسباب. عندكم هنا انتبهوا إلى هذا التشجير، قلنا ماذا؟ نواقض الوضوء، إما أحداث وإما أسباب وإما غير ذلك. غير ذلك أي غير الأسباب وغير الأحداث، أشياء أخرى. ما هي؟ أولا الردة. الردة والعياذ بالله هو أن يرجع الإنسان بعد أن كان مسلما يرجع كافر، والعياذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام. قال غير ذلك، إذن الردة فإنها موجبة للوضوء. فالإنسان إذا كان متوضئا وارتد عن دين الله عز وجل والعياذ بالله، فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه ويلزمه أن يتوضأ من جديد. قال الله عز وجل في الآية في سورة الزمر: لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن الأعمال التي تحبط هي الوضوء والغسل. طيب، من موجبات الوضوء الردة. كذلك من موجبات الوضوء الشك في الطهر أو الشك في الحدث أو الشك في السابق منهما. وانتبهوا لهذا، من موجبات الوضوء عند المالكية خلافا للمذاهب الأخرى أن الإنسان إذا كان متوضئا متيقنا الطهارة ولكن وأراد أن يصلي، لكنه شك في وقوع حدث، شك في خروج الريح، فهل يتوضأ أم يبني على يقينه؟ يتوضأ. عندنا في المذهب الشك في الحدث ناقض للوضوء، والشك في الطهارة كذلك ناقض من نواقض الوضوء. الصورة الثانية أن يتأكد أنه لم يكن على طهارة، أن يتأكد ويتيقن من نفسه أنه على كان على حدث، لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الوضوء. يجب ماذا؟ عليه الوضوء. الحالة الثالثة أن يتيقن الطهارة ويتيقن الحدث، لكن شك أيهما أسبق، هل الطهارة كانت تسبق الحدث أم الحدث سبق أو سبق الطهارة. ففي هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء. إذن هذه ثلاثة أمور بالإضافة إلى الردة، فصارت أربعة. قد يقول قائل: أليس من القواعد الكبرى اليقين لا يزول بالشك؟ نقول أن المالكية كذلك استعملوا في هذا الحكم اليقين لا يزول إلا بالشك، وهي أن براءة الذمة لا تثبت إلا بيقين، وهذا لم تبرأ ذمته، وهذا لم تبرأ ذمته. لا بد أن الإنسان يدخل إلى الصلاة بيقين، وهذا لم تبرأ ذمته، والأصل براءة الذمة حتى يأتي اليقين. وهذا شك في حدثه أو شك في طهارته فإنه يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ينقضه الردة أو شك. انتبهوا لقراءة البيت، البيت الأول من نواقض الوضوء. ينقضه الردة أو شك حدث في طهر، أو شك حدث في نقض، أو شك حدث في سبق الحدث. واضح؟ واضح؟ نعيد قراءة البيت. قال: ينقض الوضوء أشياء. أولا شك حصل، حدث بمعنى حصل، وليس حدث بمعنى الحدث الذي هو المنع المترتب على الأعضاء، لا، حدث بمعنى وقع أو حصل. واضح؟ إذن قال: ينقضه الردة، هذا أول شيء، ينقض الوضوء الردة وقد عرفناها. وينقض الوضوء كذلك فيما لو شك الإنسان في طهارة بعد أن استيقن الحدث، أو شك الإنسان في حدث بعد أن استيقن الطهارة، أو شك في أيهما في بعد أن استيقن الطهارة والحدث، شك في أيهما أو ما هو الأسبق منهما. واضح؟ واضح الأمر؟ نعيد مرة أخرى. الصورة الأولى إنسان تطهر وتيقن من نفسه أنه متطهر، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي شك في الحدث، هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض؟ شك، هو متأكد أنه توضأ، لكن وهو ذاهب إلى المسجد شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، يلزمه الوضوء. واضح؟ الصورة الثانية، الصورة الثانية، ركزوا معي، الصورة الثانية، كان على حدث، متأكد أنه دخل الخلاء واستنجى، أنه كان على حدث، ثم ذهب إلى الصلاة وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، لعلي توضأت لعلي ما توضأت. واضح؟ فهذا تلزمه كذلك، يلزمه الوضوء. الصورة الثالثة، متأكد من نفسه أنه توضأ، كما أنه متأكد من نفسه أنه أحدث، دخل الخلاء مثلا، لكن لا يذكر هل كان دخولي للخلاء قبل أن أتوضأ ولا بعد أن أتوضأ، شك في الأسبق منهما، فهذا كذلك يلزمه الوضوء. على كل حال يلزمه الوضوء في مطلق الشك الذي يكون قبل الصلاة، أما لو كان داخل الصلاة وهذا سيأتينا فإن شكه ملغى، شكه ملغى ولا يعتبر به داخل الصلاة، أما قبل الصلاة فإنه لا يدخل إلى صلاة إلا بيقين، وذمته لا تبرأ إلا بيقين. قال رحمه الله: ينقضه الردة أو شك حدث، أي حصل، أو شك حدث أي شك حصل في طهر، أو شك حصل في حدث في نقض، أو شك حصل في الأسبق منهما. هذا ما يتعلق بغير ذلك، انتهينا منها. الصنف الثاني الأسباب، الأحداث، الحدث. الحدث أمره هين يسير، قال المصنف: بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو للمذي. واضح؟ البول وهو ما يخرج من قبل الإنسان، والريح كذلك ويخرج من دبر الإنسان، وكذلك الغائط مع الودي، والودي تقدم لنا شرحه سابقا. واغسل جميع الفرج ناو للمذي، وكذلك خروج المذي هذا ناقض للوضوء، ويلزم منه غسل جميع الذكر، يلزم منه غسل جميع الذكر. طيب، ضابط ذلك عندنا في المذهب اكتبوه: كل ما خرج، كل ما خرج من السبيلين، عفوا الخارج المعتاد من السبيلين، الخارج المعتاد من السبيلين، نعم حتى تكون العبارة ألطف قليلا، الخارج المعتاد من السبيلين، وبعضهم يعبر عنه من المخرج المعتاد، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد الذي هو السبيلين على وجه الصحة والاعتياد، هذا هو الضابط. الخارج المعتاد، ما هو الخارج المعتاد الذي ذكره المصنف؟ بول غائط ريح مذي مني نحو ذلك، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، ما هو المخرج المعتاد؟ السبيلين، القبل والدبر. طيب، قبل الانتقال إلى الخارج المعتاد، المخرج المعتاد، الخارج المعتاد قلنا مثل البول والغائط، خرج بذلك ماذا؟ ما لو خرج دود أكرمكم الله، أو خرج حصى ونحو من ذلك، هذا لا ينقض الوضوء، هذا غير ناقض للوضوء، ولو تعلق به شيء من البلل. واضح؟ من المخرج المعتاد وهو السبيلين، القبل والدبر، فلو خرج من تحت المعدة، كمن يجعل له كيس عافانا الله وإياكم بدل عن المعدة، بعض المرضى يجعل لهم كيس تحت المعدة تخرج منه الفضلات أكرمكم الله، فهذا غير معتبر عندنا ولا ينقض الوضوء إلا على قول ذكروه، إذا كان هذا الكيس أو الثقب كان أسفل المعدة، كان أسفل شيء من بطن الإنسان. واضح؟ على تفصيل يذكره، لكن نحن نبقى على قاعدتنا، وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد، خرج بذلك ماذا؟ ها، السلس، المرض، السلس الإنسان يخرج منه البول باستمرار، قطرات البول باستمرار، فهذا لا ينقض له وضوءه، لا ينقض له وضوءه، وإنما يعفى عن ذلك فيكون متوضئا ولا ينقض له وضوءه. لذلك قال رحمه الله: بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو للمذي. ثم قال رحمه الله تعالى: أسبابه، انتقل إلى ذكر وتعداد الأسباب، فقال: أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء. مراد أسبابه تشجير، أسبابه زوال عقل، أسبابه زوال عقل. انظروا هنا إلى زوال العقل على أربعة أقسام كما قال المصنف: زواله، أسبابه زوال عقل، وزوال العقل يكون بأمور، إما بالإغماء، فمن أغمي عليه ولو للحظة انتقض وضوءه. ثم كذلك قال: الجنون بالجن، لو صار الإنسان مجنونا ولو للحظة أو جنة ولو للحظة فإنه ينتقض وضوءه ويلزمه إعادة الوضوء. وكذلك السكر، سواء من حلال أو حرام، لو سكر الإنسان من حلال أو حرام فإنه يلزمه إعادة الوضوء وينتقض وضوءه بذلك. وكذلك النوم الثقيل، انتبهوا إلى النوم، النوم إما أن يكون ثقيلا وإما أن يكون خفيفا، وكلاهما إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا. النوم الثقيل سواء كان طويلا أو قصيرا ناقض للوضوء، واضح؟ أما النوم الخفيف فليس ناقضا للوضوء، لكن يندب في النوم الخفيف الطويل الوضوء. إذن أربعة أشياء: نوم ثقيل طويل أو خفيف ينقض الوضوء مطلقا، واضح؟ سواء الطويل أو القصير منه ينقض الوضوء، النوم الثقيل الطويل منه والقصير ينقض الوضوء، واضح؟ أما النوم الخفيف فالطويل منه يندب منه الوضوء، أما القصير منه فلا يندب منه الوضوء أصلا، فضلا عن الوجوب، فضلا عن الوجوب. إذن قال: أسبابه زوال عقل إما. الأسباب غير الأحداث، الحدث هو خروج ما ذكرناه من السبيلين مما يكون يعني الإنسان متأكدا أنه قد انتقض وضوءه، أما الأسباب هي مظنة للحدث، هي مظنة للحدث وليست حدثا بحد ذاتها، وإنما هي مظنة وسبب لوجود الحدث. وابتدأ بذكر زوال العقل وهو على أربعة أقسام: إما أن يكون بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء أو بالنوم، والنوم كما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرناه: نوم طويل أو قصير إن ثقل. النوم الثقيل ناقض للوضوء سواء كان قصيرا أو طويلا، وهذا معنى قوله: نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندبا إن يطل. فلو كان خفيفا قصيرا لا يلزم منه شيء، لكن لو كان خفيفا طويلا يندب منه الوضوء، ولذلك قال: وندبا إن يطل. إن يطل ماذا؟ إن يطل النوم إيش؟ الخفيف. أحسنتم، إن يطل النوم الخفيف. ثم قال رحمه الله: من الأسباب كذلك أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر. لمس من تهوى بطبع معتبر، اللمس لمس من يقصد فيه أو تقصد فيها اللذة، واضح؟ وهذا اللمس له أربعة أحوال، له أربعة أحوال سنعرف الناقض منها من غير الناقض، سنعرف الناقض منها من غير الناقض. قال رحمه الله: أو لمس من تهوى بطبع معتبر. من تهوى أي من تشتهى، كالمرأة وكيعني المرأة ممن يشتهى، ويذكر الفقهاء الأمرض والعياذ بالله يعني، ويذكرون أشياء. فإذا مس الإنسان من يشتهى عادة من الطباع السليمة، لذلك قال: بلذة معتادة، من أصحاب الطباع السليمة. فلو مس الإنسان امرأة فله أربعة أحوال: إما أن يقصد اللذة، وإما أن لا يقصدها، وفي كل منهما إما أن يجد اللذة وإما أن لا يجدها. فهذه كم؟ 4 أقسام. فلو مس وقصد اللذة فإن وضوءه ينتقض مطلقا، وجد اللذة أو لم يجدها، واضح؟ ولو مس من يشتهى في العادة ولم يقصد اللذة فإن وجدها انتقض وضوءه، فإن لم يجدها لم ينتقض وضوءه، واضح؟ نعيد، يبغى لها شوية تركيز بس. نعيد، الذي ينقض الوضوء، الذي لا ينقض الوضوء هو من لم يقصد اللذة ولم يجدها، هذا وضوءه لا ينتقض. أما من قصدها ووجدها أو لم يجدها فإن وضوءه ينتقض. أما من لم يقصدها لكن وجدها فوضوءه ينتقض. إذن 3 حالات ينقض معها الوضوء، وحالة واحدة لا ينتقض معها الوضوء، وهي أن لا يقصد ولا يجد. قصد ووجد تقض وضوءه، لم يقصد ولم يجد لم ينتقض وضوءه، لم يقصد ووجد انتقض وضوءه، واضح؟ كذلك لم يذكر المصنف أمرا مهما وهو القبلة. القبلة في الفم غير اللمس، هي من جملة اللمس لكنها غير اللمس. إذا كانت في الفم فإنها ناقضة للوضوء مطلقا، قصد أو لم يقصد، وجد أو لم يجد، فإنه يلزمه الوضوء على المشهور من المذهب، على المشهور من المذهب. القبلة ناقضة للوضوء مطلقا، القبلة ناقضة للوضوء مطلقا. ثم قال رحمه الله: إذن هذا معنى كلامه، قال: أو لمس من تهوى بطبع معتبر. لمس الرجل البالغ أو لمس البالغ من يشتهى في العادة ويشتهى من أصحاب الطباع السليمة، فلو حصل هذا اللمس فإنه على التفصيل الذي ذكرناه، على التفصيل الذي ذكرناه. قال: ولو ذكر، أي ولو كان الذي لمسه ذكر وليس أنثى كالأمردي كما ذكرنا، واضح؟ ثم قال رحمه الله: ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. وكذلك من الأسباب التي تنقض الوضوء مس الإحليل، وهو مس الذكر، قال رحمه الله: ببطن الكف. بطن الكف هذا لو مس ذكره ببطن الكف انتقض وضوءه، أو إصبع حتى لو مسه بإصبع انتقض وضوءه، واضح؟ بخلاف ما لو مسه بذراعه أو بباطن بظاهر كفه، واضح؟ فإنه لا ينتقض وضوءه. بقي الوقت، عرفتم؟ إذن متى ينقض الوضوء، متى ينقض الوضوء؟ بمس الذكر، إذا مسه بباطن الكف أو بباطن إصبعه أو حتى بجانب كفه، بجانب كفه أو بجانب إصبعه أو رأسه. أما لو مسه بظاهر كفه فإنه لا ينقض وضوءه. ثم قال رحمه الله: ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع، أي حتى ولو مسه بإصبع فإنه ينتقض الوضوء إذا كان بباطنه. ثم قال: وامرأة بالخلف. واختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء، هل ينقض الوضوء أم لا، واضح؟ على أقوال، منهم من قال أنه لا ينقض الوضوء بمسها لفرجها مطلقا، ومنهم من قال أنه ينقض أو ينتقض وضوءها مطلقا، ومنهم من قال إذا ألطفت انتقض وإذا لم تلطف لم ينتقض. والإلطاف هي إدخالها لإصبعها في أو أصابعها في فرجها، فهذا نوع من الإلطاف، نوع من الإلطاف الذي ذكروا أنه ناقض للوضوء، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه الأبيات. قال: وامرأة بالخلف، أي اختلف في مس المرأة فرجها على أقوال، فقيل ينتقض مطلقا، وقيل لا ينتقض إلا إذا ألطفت أو قبضت على فرجها. والقولان ضعيفان، والمعتمد في المذهب أن الوضوء لا ينتقض مطلقا من مس المرأة لفرجها، واضح؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر نأتي عليه في الحصة المقبلة بإذن الله. كم بقي على الوقت؟ انتهى؟ طيب تفضل يا شيخ. نعم، مس الدبر، أخوكم يسأل عن مس حلقة الدبر، لا تنقض الوضوء في المذهب، غير ناقضة للوضوء، مس حلقة الدبر غير ناقض. قد ذكرنا في بلل الباسور أن الإنسان قد يمس بيده وإن كان ذاك في النجاسة، لكن عموما ليس من نواقض الوضوء. على أن هناك قولا ضعيفا أشار إليه بعض شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أن مس حلقة الدبر ينقض، لكنه ضعيف ولا غير معتبر في المذهب. المذهب أنه أن ذلك غير ناقض للوضوء. نعم، مس الذكر بأطراف الأصابع ذكرنا إذا كان بجنب الأصبع فإنه ناقض، أما إذا كان بظاهره فإنه لا ينقض، لا بد أن يكون بالباطن أو بالجنب، فهذا هو الذي ينقض، غيره لا ينقض. نعم، ما سمعت. ولو كان خطأ، نعم، ولو كان بإصبع زائدة كما ذكر، نعم ذكروها، ولو كان بإصبع سادس فإنه ينقض إذا كان بالباطن، وكانت الإصبع والأصبع والإصبع كلها تصح، لا يخطئ إنسان في إصبع، فحتى يعني لو كانت لها إحساس فإنه يكون ناقضا للوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.